قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المعلوم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه مسلم وتفرد بروايته مسلم ولم يروه البخاري. وهذا الحديث هو أول حديث رواه مسلم في صحيحه. فالنووي رحمه الله ذكر في هذا الأربعين أول حديث ذكره هو أول حديث ذكره البخاري في صحيحه، وثاني حديث هو أول حديث ذكره مسلم في صحيحه، ومثله فعل الإمام البغوي في كتابيه شرح السنة وأيضا مصابيح السنة. والحديث كما ذكرت هو حديث عمر رضي الله عنه، وقد رواه مسلم ولم يروه البخاري عن عمر، وإنما رواه بلفظ قريب منه أو نحوه من حديث أبي هريرة، وقد شاركه فيه مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا الحديث هو حديث عظيم، وقد جمع جميع شرائع الدين ومعالمه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يعلمكم دينكم. ولذلك قال القاضي رحمه الله أن هذا الحديث قد جمع الاعتقاد والأحكام وما يتعلق بالآخرة وإشراط الساعة وجملا من المواعظ كالإشارة إلى الإحسان. قال ولذلك بنينا عليه كتابنا المقاصد الحساب فيما يلزم الإنسان. وذكر أيضا أنه حق لهذا الحديث أن يسمى بأم السنة، كما أن الفاتحة هي أم الكتاب، فحديث جبريل هو أم السنة. حديث جبريل هو ماذا؟ أم السنة. ولذلك كثر ثناء العلماء أو بيان العلماء لاشتمال هذا الحديث على مقامات عظيمة ومسائل كثيرة وكثيرة جدا كما أشرنا إليه. والحديث كما ذكرت رواه مسلم وتفرد بروايته، وصحابيه عمر بن الخطاب وقد سبق ترجمته. وللحديث قصة ذكرها مسلم في صحيحه في رواية هذا الحديث، حيث رواه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وعبد الرحمن ابن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لعله أن يوفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله أو فنسأله. قال فوافقنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد في المدينة فاكتنفناه عن يمينه وعن يساره، وظننت أن زميلي سيكل إلي الكلام، فقلت يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن إنا من ورائنا أناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، وإنه قد حدثني أبي أنه قال وذكر الحديث. فسبب رواية الحديث رواية ابن عمر لهذا الحديث من أسباب روايته له مسألة ماذا؟ القدر التي أثيرت في ذلك الزمان. والمراد بالقدر كما سيأتي في أركان الإيمان ما أحدثه الناس في هذا الركن، ألا وهو ركن الإيمان بالقدر. فمن الناس من ينكره ويقول لا قدر والأمر أنف، أي أن العبد هو الذي يخلق فعله والله لا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يعمله. وتقابل هؤلاء طائفة أخرى غالية كذلك تقول بإثبات القدر غلوا فيه وأن العبد مجبر على كل شيء فهو في كل أحواله طائع لله ولو في ارتكاب المعصية لأنه مستسلم لما قضاه الله عليه وقدره له. وهاتان طائفتان وفرقتان يقول العلماء من المبتدئة القدرية والجبرية، يتوسط بينهما أهل السنة والجماعة فيثبتون القدر بأركانه الأربعة كما سيأتي. فيقول يحيى بن يعمر أن أول من تكلم في القدر بالبصرة هو معبد الجهني، يعني هذا في الزمن القديم، وهذا يدل على أنه هذه البدعة كان لها شيء من الأثر قد ظهر، وإن كان لم تنتشر انتشارا كما وقع بعد ذلك، فكان ممن أثار ذلك هذا الرجل معبد الجهني. وقد ذكر أنه كان في من خرج على الحجاج وقتل سنة 80، فكان من خبيث أفكاره مسألة القدر. فجاء هذان الرجلان يحيى وعبد الرحمن يسألان. ومن الفوائد أن المسائل إذا وقعت للناس الواجب الرجوع إلى أهل العلم وبخاصة الراسخين وكبارهم. وأيضا من الفوائد أنه مما ينبغي أن يغتنم في العمرة والحج سؤال العلماء كما ذكر، فخرجنا حاجين ومعتمرين فقلنا لعله أن يوفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد ما كان عليه التابعون من تعظيم الصحابة الكرام ونسبة العلم إليهم واعتقادهم فيهم أنهم على علم يستفيدون منه لأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أدب الزمالة، لأن يحيى بن عمر قال: وكنت أرى أظن أنه سيكل إلي الكلام. فهما زميلان في سفر، وينبغي للزملاء في السفر وفي الحضر أن يكون بينهما أدب، أن يكون بينهما أدب عالي. ومن ذلك عدم الاستئثار بالشيء والفوت فيه. فقال يحيى أنه لم يبادر ابن عمر بالكلام يريد بذلك أن يفوت الفرصة على عبد الرحمن، وإنما كان يعتقد أنه يرى أن زميله سيكل إليه الكلام. ذكر بعض الشراح أن يحيى كان له بسطة في الكلام وفي اللسان وكان لسنا، فكان يظن أن زميله يكل إليه الكلام ولهذا بادر. فسأل ابن عمر. ومن الفوائد ذكر العالم الدليل في المسألة، لأن ابن عمر قال: الذي لا يؤمن بالقدر ما له عمل. الدليل ذكر. ومن الفوائد قد يذكر الدليل كله ليس وجه الشاهد فقط. كان يمكن أن يقول: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، لكن هو ذكر الحديث كله. ومن الفوائد أن السنة دليل من الأدلة الشرعية على المسائل العلمية. ومن الفوائد تعظيم ركن الإيمان بالقدر. ومن الفوائد أن إيمان العبد لا يسلم إلا بتحقيق الإيمان بالقدر. ودليل أن ابن عمر قال: لا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ومن الفوائد أن العمل مهما كان عظيما إذا خلا من الإيمان فلا يساوي شيئا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة الرجل العظيم السمين فلا يزن جناح بعوضة. فهذا من الفوائد في الحديث أيضا. وهل يستفاد أن ابن عمر رأى أنهم كفار لما قال أنه بريء منهم وهم براء منه، وأنه لو أنفق أحد مثل أحد جبل أحد ذهب ما قبل من حتى يؤمن بالقدر؟ هل المقصود أنهم كفرة؟ عدم قبول العمل وإحباط العمل لا يلزم بالضرورة أن يكون صاحبه كافر، لأن الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام. وعدم القبول لا يعني أنه لا يصلي، يلزمه الصلاة. وعدم قبول صلاة لا يعني أنه كافر. وكون عمله حبط لا يلزم كفره. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا يكون بذلك، ولا يلزم أن يكون كافرا. فالحبوط على قسمين: حبوط نسبي يزول بذلك من حسناته فلا يكفر، وهو الذي يسمى الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر أو كفر دون كفر. ومن الحبوط الكلي وهو الذي به يكفر. فالقدرية هل يكفرون؟ يقول أهل العلم: هم على قسمين، منكروا العلم، من ينكر العلم فيقول أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يقومون بها. فهؤلاء كفرة. نص على ذلك الإمام أحمد أوراق الأوراق، الإمام أحمد، الإمام الشافعي وغيره. أما إذا لم ينكر العلم فلا يكفر كما قال أهل العلم. وهؤلاء الذين ينكرون العلم طائفة قد اندثرت، وبقي منهم أناس آخرون يثبتون علم الله جل وعلا، لكن فيهم في باب القدر بدع أخرى. فيهم ماذا؟ بدع أخرى. فهؤلاء قسم آخر وهم لا يكفرون على تفصيل معروف في باب الاعتقاد. فإذا قول ابن عمر هذا يحمل على هذا التفصيل كما أشار إليه ابن رجب رحمه الله وغيره. فقال ابن عمر وذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن أبيه عمر، ففيه رواية صحابي عن صحابي، وهذا من أنواع الحديث، وفيه رواية الابن عن أبيه وهو أيضا من أنواع العلوم الحديث كما ذكر عن العلم. قال عمر رضي الله عنه بينا نحن جلوس، بينا ظرف، بينا ظرف أصله بينا، بينما يقال بينما وبين أين، أي بين زمن وزمن، فهو ظرف زمني، ظرف زمن. بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من عادتهم رضي الله تعالى، يجلسون معه صلى الله عليه وسلم ويسمعون لحديثه ويأخذون عنه العلم. إذ طلع علينا رجل، رجل عمر رضي الله تعالى نكره، قال رجل لا يعرفون، لا يعرفونه، وهو جبريل عليه السلام، ولم يعرف الصحابة، وما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية قال وما كان يتفلت علينا إلا هذه المرة ما عرفته حتى ولى، أي خرج، لأنه يعني كان الغالب يأتيه على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. رجل ووصفه عمر شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، والحضور في مجالس العلماء ومجالس أهل العلم، الاهتمام بهيئته، وليس إلى درجة الخلود للدنيا أو المبالغة والافتخار، ولكن المراد حسن الهيئة كما قال أهل العلم. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هذا التفسير، هاتان الكلمتان ذكرتا في المقدمة تعين على ما سيذكر بعد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن فالأصل فلا يرى عليه أثر السفر، ليس مسافرا، إذن ثوبه أبيض وشعره أسود، فالثياب غير متسقة، الشعر غير مغبر، وهذا ليس مسافرا. وما دام ليس مسافرا فالأصل يعرف، قال لا يعرفه منا أحد، قال لا يعرفه منا أحد، لا أحد يعرفه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا قدم بهذه المقدمة عمر رضي الله ولا يعرف الناس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل خرق المجلس؟ هل تخطى الرقاب؟ ألم يستأذن؟ قال يا محمد ألم نسلم؟ هذا جاء في روايات أخرى. قال أأذن يا محمد؟ قال نعم. قال أأذن؟ قال نعم. قال أأذن؟ قال حتى جلس إليه صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك سلم فقال السلام عليكم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا في أدب التعلم، ووضع كفيه على فاخذيه، هكذا جاء في الرواية في الأدب المسلم، يعني ما في ما يدل على أنه على فاخذيه أو فاخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع كفيه على فخذيه، وفي رواية ذكرها من ذك العيد على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه على فخذيه وفي رواية على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين رواية مسلم. وقال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، قال يا محمد، يعني إشارة إلى أن لا يضع حاله، فيعتقد السامع أنه ما دام لم يخاطبه يا رسول الله هل هو مؤمن به أو لا، فلا يضع حاله، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذا هو معنى الإسلام. ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وأصل الإسلام من أسلم يسلم إسلاما بمعنى استسلم، فهو يشمل معنى الخضوع والخشوع والذل والانقياد، قال جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذا معنى الإسلام، أن ينقاد وأن يخضع وأن يتذلل وأن يتبع، هذا حقيقة المسلم وهذا حقيقة الإسلام. أما إذا صار يدعي أنه مسلم لكن لا ينقاد لا يتبع ولا ينصاع لما يمليه وتمليه عليه أركان الإسلام وشرائع الإسلام، فهذا إسلامه فيه شيء. أين هذا الإسلام؟ حقيقة الإسلام هو الخضوع، هو الخشوع، هو الذل، هو الانقياد، هو الإذعان، هو الاتباع، هو الائتمار، هو الامتثال، سمعنا وأطعنا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا حقيقة الإسلام. فالمسلم حقيقة الإسلام هو الذي ينصاع بأعماله لدين الله تبارك وتعالى، فإن كانت أعماله على غير دين الإسلام فأي إسلام عنده؟ أين هذا الإسلام؟ يزعم أنه مسلم، أين إسلامه؟ لا يصلي الصلاة؟ لا يصلي الصيام؟ لا يصوم الزكاة؟ لا يزكي الحج؟ مازال صحيح لا يحج لا يهتم الكلمة الطيبة؟ ما هي الإحسان إلى الجار؟ ما يوجد أكل ضيفك؟ لا يوجد يربي نفسه وأهله؟ لا يوجد الأمر بالمعروف غير موجود بل النهي عنه النهي المنكر غير موجود بل أمر به أين هذا الإسلام؟ ثم يقول كلنا مسلمون. والله نفرح أن يكون كل أن يكون كلنا مسلمين، وإنما نتعب لله جل وعلا فندرس وندعو ليكون الجميع مسلمين. فلا يحتاج أن تقول كلنا مسلمون، لكن أين إسلامك؟ أين إسلامك فتواجه غيرك ممن يقول الربا حرام؟ تقول كلنا مسلمون. وأنا لم أقل لست بمسلم، أنا قلت الربا حرام، لا يجوز أن تقوم يقوم اقتصاد دولة مسلمة على الربا على الحرام. الخمر حرام، لا يجوز أن يكون اقتصاد الدولة مبني على حرام. اقتصاد الدولة مسلمة ينبني على حرام، لا يجوز. اختلاط النساء بالرجال، الرقص، الفساد، هذا الشر، هذا ليس من الإسلام. فإنكاره ليس معناه رمي غيرنا بعدم الإسلام. إنكاره ما يلزم أن يكون غيرك كلنا مسلم، وكأن هذا ليس من الإسلام. يعني تكلم في الصلاة والزكاة والصيام والصدقة والحج وبس، لا تخرج عن غير هذا، لا. فكل الشرائع والأعمال تعد من الإسلام. فالذي يقول إنه مسلم لا بد أن يظهر ذلك على أعماله، يظهر وبخاصة الاستسلام، سمعنا وأطعنا، قال هذا قاله ربنا نعم، ومعناه كذا وكذا نعم، سمعنا وأطعنا. فإن غلبته نفسه ومالت شهوته وزلت قدمه ووسوس له شيطانه فليقل استغفر الله واتوب اليه، وهو مخطئ وهو عاصي، لا يجادل ويعاند وتأخذ العزة بالإثم ويناقش ما هو حق وواضح وظاهر. إذا فحقيقة الإسلام هو الاستسلام، ولذلك دين كل الرسل الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال موسى لقوم فعلى الله يتوكلون كنتم مسلمين. ونحن، وقال أبناء يعقوب ونحن له مسلمون. وأيضا نوح وغيره من الأنبياء كلهم الدين دينه دين الإسلام، وهو الاستسلام والقبوع والإنعام لله عز وجل. فسر الدين هنا بالأعمال الظاهرة، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. الشهادة ما هي مجرد نطق، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا نطق بها حكم له ظاهرا بالإسلام، حكمنا له في الظاهر بالإسلام، فنلزمه بسائر الأركان، وأن لا ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، الخمر حرام، الربا حرام، نكاح المحارم لا يجوز، التبني حرام، إلى آخره، يبين له هذا. لكن قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه تدخله إلى الإسلام، لكن لا بد لها من وزن لتنفعه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لأن تكون الجنة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله شروطا، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن جاء في رواية من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله يعلم معناه، وأنه لا معبود بحق إلا الله. وقال من مات وهو من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه قالها وهو صادق غير كاذب دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، الإخلاص، دخل الجنة غير مرائد. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، يعني ما هو شك. إذا صدق من غير كذب، علم من غير جهل، يقين من غير شك، إخلاص من غير رياء، وأن يقبلها كما قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من قبل ما جئت به من الهدى لا يردها، يقول لا إله إلا الله، فإن قيل له إن الله يقول رد، أو قيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا رد هذا الشر، وأن يحب هذه الكلمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من كان فيه ثلاثة، ثلاثة من كنا فيه ذاق طعم الإيمان، أن يحب الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد أن يحب هذه الكلمة لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة من غير لا بغض فيها. والانقياد السابع، أن ينقاد لما تملي عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تدعو لا سيدك غلاس ولا سيدك غياث ولا سيدك يوسف ولا سيدك راشد ولا سيدك عبد القادر ولا سيدك فلان ولا فلان ولا علان ولا ولا ولا ولا، لا تدعو هؤلاء، لا تأتي إلى قبورهم وتدعو الله تعالى. لماذا لا تدعو الله في بيتك أو في مسجدك حتى تأتي إلى القبر الفلاني وتدعو ويقول ذاك الذي لم تطلع عليه الشمس أن هذا مما هو من الشر، وأنه جائز بل مشروع ومسنون. ويعني يعتبر من أسباب جلبة الدعاء. فقط لا تدعو الميت، لكن تأتي إلى القبر وإلى الضريح وتدعو الله تعالى هناك. فبالله عليك، ما سبب تعظيم هذه البقعة؟ ما هو دليل تعظيم البقعة هذه؟ ما الدليل؟ أبو هريرة جاء ليصلي وبجنبه البيت عائشة قريب من القبر، كان البيت خارج المسجد، فقال له أو أحدهما الحسن بن علي جاء يصلي، فقال أبو هريرة أو أبو هريرة يصلي، فقال الحسن بن علي أحدهما قال آخر القبر القبر القبر القبر، يعني لا تصلي أمام القبر، ابتعد لأنه من ذرائع الشرك. قال: فظننت أنه يقول القبر القبر. وأيضا قال أبو هريرة وقد رأى رجلا جائعا راجعا، قال: من أين؟ قال: من الطور. قال: أما والله لو علمتك ذاهبا لمنعتك. وفي الأثر أن عمر لما ورأى الناس اجتمعوا حول الشجرة التي بويع فيها بيئة الرضوان، قال: ما بالهم؟ قال: الشجرة التي بايعوا فيها بيئة الرضوان، فقطعها. جاء الناس من العام المقبل ف فلم يألفوا موضعها خشية أن يعظموها. وماذا فعل بالرجل الذي وجدوه كبير الحجم طويل القامة قد أكل شيء من أذنه يزعمون أنه ظليم؟ أمر ليلا بأن يحفر 13 قبرا ويدفن ليلا حتى لا يهتدى إلى قبره. لماذا فعل هذا عمر الذي طلعت عليه شمس الرسالة فكان فارقا بين الحق والباطل؟ ولكن ناقل الكلام هذا الذي يرى أن إتيان القبر جائز وهو من أسباب إجابة الدعاء، ما طلعت عليه شمس الرسالة، لم تطلع عليه الشمس، وإن كان قال كلامه في النهار في رابعة النهار، لكن هو في ظلام. فأين لا إله إلا الله؟ أين الانقياد؟ استمع والحظ إلى فعل المشركين. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، قبلوها ولا أنكروها؟ ها؟ ماذا قالوا لما أنكروها؟ صوت صاد. ها؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما به هذا الرجل؟ ما به محمد؟ جاءنا وآلهتنا كثيرة، رب واحد هو الخالق المالك المدبر، لا المدبر، لكن الدعاء والتوسل والاستغاثة والذبح والنذر والتوجه إلى الآلهة وطلبها ودعاؤها، الآلهة كثيرة، قبيلة كذا عندها إلى صنم، وقبيلة هذه عند صنم، وقبيلة هذه عند صنم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، تدعون إلها واحدا فقط، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. هل انقادوا أو لا؟ لم ينقادوا. فهل حكم لهم بالإسلام أم بالكفر؟ وهم يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله. هل يناقش أبو لهب أو أبو جهل أو أمية أو غيره من الكفرة، هل يناقش في أن الله خالق الرازق مدبر الأمور تصرف في الكون في الدنيا في أمور الناس، ينكرون هذا؟ ما ينكر بدليل الآيات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون خلقهم العزيز. آيات كثيرة كثيرة جدا، لكن لم يقبلوا أن يكون معبودا واحدا يدعى يخاف يرجى توسل يستغاث به يخشى يتوسل إليه يتوجه إليه بالدعاء في الذبح في النذر في هذا ما قال. قال لا. فقال جل وعلا قالوا أجعل الآلهة إلها وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلم ينقادوا إلى ما دلت عليه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إذا قلتها دخلت في دائرة الإسلام. فإذا جاء الكافر قال أريد أن أسلم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قالها دخل في دائرة الإسلام، ونبلغه بشرائع الإسلام تنفعه في الظاهر، له ما لنا وعليه ما علينا يوم القيامة. أي لا إله إلا الله تنفع صاحبها؟ أليس جاء في الحديث فيأتيهم ربهم فيقول ماذا تنتظرون؟ قال ننتظر ربنا. قال أنا ربكم. فيقول نعوذ بالله، يقولون نعوذ بالله منك. ثم يأتيهم جل وعلا في صورته فيقول أنا ربكم، ماذا تنتظرون؟ فيقول ربنا. يقول هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا، فمن كان يسجد رياء صار ظهره كشيء واحد كطبق واحد، كلما أراد أن يسجد القدم إلى قفاه. هذا لم يكن يقول لا إله إلا الله في الدنيا، لم يكن يقول لا إله إلا الله في الدنيا، كان يقولها. ماذا نفعته ظاهرا في الدنيا؟ يعامل معاملة المسلم، لأنه إذا جاء وقال لا إله إلا محمد رسول الله صلى يصلي ويزكي، قالها ظاهرا نحكم عليه بالإسلام. لكن أي لا إله إلا الله تنفع صاحبها؟ الذي قالها يعلم معناها مخلصا، لا يجهل. وهذا الناس يختلفون فيه، صادقا غير كاذب، مخلصا غير مرائي، محبا غير مبغض، منقادا غير راد، منقادا غير معرض، قابلا لها غير راد، صدقا من غير كذب، أو يقينا من غير شك وتردد، مع الكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإن سهل. فإذا شهادة لا إله إلا الله بشروطها، العلم بمعناها أنها لا معبود بحق إلا الله، كل أنواع العبادة تصرف لله، سواء كانت عبادة قولية عملية قلبية، إذا قلت لله، إذا عملت صدقة صلاة زكاة صيام حج كلمة طيبة عمل صالح تعين الأرض في رفع متاعه، تحسن إلى الجار، البشاشة في الوجه، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تربية الأولاد، رعايتهم، المعاشرة بالمعروف، حق الزمان، حق الصديق، حق الوالدين، حق الأقارب إلى آخره، لله عز وجل. تقول لله عز وجل الأمور القلبية، تخاف تخشى تبكي خشية منه، تتوكل عليه، تستعين به، تتوسل به، تستغيث به، ترجوه، تتوكل عليه، ترغب منه، ترغب فيه ما عنده، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. النذر، الذبح كله لله عز وجل، لا يصرف شيء بذلك إلا لله. تكون صادق في هذه الكلمة غير كاذب، محبا لها، كل معنى تدل عليه هذه الكلمة لا بد أن تحبه. هذه الكلمة تقول لك تبغض الكافر، تكره الكافر، لا تحبه، كيف تحبه تضع علمه على رأسك؟ أين هذه الكلمة لا إله إلا الله تجعل علم كافر على رأسك؟ ولربما هذا الكافر من أقوى الناس ماذا؟ سعيا في نشر نصرانيته وكفره ودينه الباطل. نبغض الكافر لأنه كافر، كافر بالله عز وجل. أثم شيء أنجس من الكفر؟ لا يوجد، ما يوجد. إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، فلا يقرب المسجد الحرام على آمين. فمن ما تدل عليه هذه الكلمة معاني كثيرة لا بد أن تعمل بها، إلى آخر الشروط ذكرناها، وإن كان شرحها يطيل لكن إشارة أولى من يعني أولى من أن تترك غامضة. فأشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشهادة تعني ماذا؟ شهيدة إيش معناها؟ القول، العلم، تشهد دون قول، هذا كالأخرس الذي لا يتكلم، الذي لا يتكلم كيف يدخل الإسلام؟ الأخرس لا بد أن يشهد. يعني صلاته تكفي إذا جاء وصار يصلي أمامنا بل أنه صلى، هذا دليل إسلامي، لكن يشير إلى ما يدعو أنه لا إله إلا الله إشارة. وهل يجب أن يحرك لسانه بها كما قال بعض العلماء؟ هذا أولى، فيحرك لسانه عند من يذكر عنده شهادته أن لا إله إلا الله صلى، يحرك بها لسانه لأنه يسمع، فإذا الشهادة تقتضي القول وتقتضي العلم، ما يمكن تشهد دون علم، وتقتضي الإعلان، تشهد بشيء تعلم به، وتقتضي الإخبار والإعلان والإعلام والقبول، هذه الشهادة. أما إن لم تكن كذلك فترد على صاحبه، وإن زعم أنه يشهد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، طيب والله يعلم إنك رسول، ولكن الله والله يعلم إن رسوله إنك رسول، وإن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة كاذبة لم تأتي بشروطها وأمورها التي لا بد منها. فإذا يا إخوان هذه الكلمة لا بد أن نفهمها، ديننا مبني على هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد ذكر شيخ سنتمية في ثنايا كتبه العديد من المرات مبنى الدين على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فهمنا هاتين الكلمتين قد فهمنا أصل هذا الدين، فهمنا هذا الدين لأنه مبني على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم، يتم في درس قادم إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب لم نأخذ منه شيء. الله يحفظك.